بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالأمس إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل، والمراد بهذا الفصل أي فصل في غسل الميت وما يتعلق به، فهو يبين في هذا الفصل ما يتعلق بغسل الميت. قال رحمه الله تعالى: غسل الميت هذا الحكم الأول من أحكام الميت، وهو غسله أي غسل الميت. ما الدليل على الغسل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته راحلته: اغسلوه بماء وسدر. أمر، قال اغسلوه بماء وسدر، رواه البخاري ومسلم. قوله وتكفينه هذا الحكم الثاني، وهو تكفينه أي لفه وتغطيته بثوب يستره. ما الدليل على التكفين؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته راحلته: وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. إذن أمر بالغسل وأمر بالتكفين. قوله والصلاة عليه هذا الحكم الثالث، وهو الصلاة على الميت، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة، دل على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة. وعند البخاري أنه صلى على ماعز ابن مالك الأسلمي بعد أن رجمه، وعند مسلم أنه صلى على الغامدية. الصلاة شريعة قائمة. قوله ودفنه هذا الحكم الرابع، وهو دفنه لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. والدفن مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، ما يدفن إلا ابن آدم، فهذه مكرمة له، وهي سنة ماضية في بني آدم. قوله فرض كفاية أي هذه الأحكام الأربعة الماضية فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية أي إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقين، لكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، أما إذا قام بها البعض سقط الحكم عن الباقين. قوله وأولى الناس بغسله، من أولى الناس بغسل الميت؟ من الذي يقدم في الغسل؟ قال وصيه، أي الذي وصى الميت بأن يغسله، قال فلان يغسلني يقدم، هو في الغسل. والوصي إذا وصى به يقدم على غيره، ولعل والله أعلم بأن هذا الميت لا يوصي إلا لأن الموصى إما عالم وإما فقي وإما رفيق بالميت ونحن. وقد وصى أبو بكر رضي الله عنه زوجته بأن تغسل، ويعمل بالوصية في هذه المسألة. قوله ثم أبوه، هذا رقم اثنين، رقم واحد من الوصي، الثاني أبوه، يعني إذا لم يكن له وصي فمن نقدم؟ أبوه. لما؟ لاختصاصه بالشفقة والعطف عليه، ولأنه أعلم بأمور الغسل من الإبل. الغالب أن الأب ملم بأمور الغسل أكثر من الإبل، لكبر سنه وكثرة خبرته وإلمامه وما شابه ذلك، بالإضافة إلى الشفقة من الأب، فيقدم بعد الوصي. قوله ثم جده، هذا رقم ثلاثة، الوصي رقم واحد، الأب رقم اثنين، الجد رقم ثلاثة. من المراد بالجد؟ أبو الأب ولا أبو الأم؟ أبو الأب المراد به أبو الأب، نعم، وليس المراد به أبو الأم، الحصة في الميراث، إذا أطلق الجد فالمراد به أبو الأب، لأن أبو الأم ما يرد إلا إذا لم يوجد فرض ولا عصبة، فالمراد به أبو الأب. وهذا يدل، يعني هذا الترتيب يدل على تقديم الأصول على الفروع في هذه المسألة، لأنه قدم الأب والجد على الابن وابن الابن، وهذا دليل على تقديم الأصول على الفروع لأنهم أعلم بالغسل من غيره. قوله ثم الأقرب، فالأقرب من عقابته، نعم بس من كثير، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ولا عصابته، النص عندكم عصبته عندكم عصباته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. ترتيبهم في القرب، لأنه الآن قال الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، كيف؟ الخامس الإبن، هذا الترتيب العصبة، ثم ابن الإبن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الأب، ثم ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ الأب وإن نزل، ثم العم الشقيق وإن علا، ثم العم لأب وإن علا، ثم ابن العم الشقيق وإن نزل، ثم ابن العم لأب وإن نزل. هذا الترتيب، هذا ترتيب العصبة حتى في عقد النكاح، حتى في عقد النكاح هذا ترتيب العصبة. هذا ترتيبهم في الميراث، كل واحد متقدم يحجب اللي بعد، خذها قاعدة، لو حفظت هذا الترتيب المتقدم يحجب اللي بعده، يعني الابن ابن الابن وان نزل، معنى وان نزل يعني وان كان ابن ابن ابن ما حال بينه وبين الميت والعقل. ثم الاخ الشقيق اللي له قرابته، ثم الاخ لاب الذي له قرابه، نعم، ثم الاخ لامه هم العقبه، لانه يرث بالرحم المجرده، ولولا انه وارث بالرحم المجرده ما ورث لانه ضعيف. ثم ابن الاخ الشقيق وان نزل يعني وان كان ابن ابن ابن ابن اخ شقيق حتى في الارث يرث. ثم ابن الاخ لاب، ثم العم الشقيق، ثم العم لاب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لاب، وهكذا. طبعا هذا الترتيب عند المشاح، يعني عند المنافسة، إذا تنافس كل منهم يقول أنا أغسل فنعطي هذا الترتيب. لكن إن لم يوجد مشاحة فيتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، فيتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به اليوم، هذا هو المعمول به اليوم. قوله ثم ذو أرحامه، لا هذا اللي بعده، اللي بعد العصبة، اللي بعد العصبة أظن الخامس في الترتيب، نعم، لأنه هو في الترتيب الخامس، لأنه الوصي ثم الأب ثم الجد ثم العصبات ثم ذو الأرحام. ذو الأرحام يغسلون عند المشاحة بعد العصبة، إذا فقد العصبة الذين ذكرتهم لك فيغسل ذوي الأرحام. من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، مثل الأخوال، مثل نعم، مثل الجد من قبل الأم، مثل ابن البنت، مثل ابن بنت الابن، وهكذا. هؤلاء ذوي الأرحام، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، يعرفها طلاب الفرائض. ايش معنى يعني هذا التعريف؟ نعم، ان اصلا الارث انواعه ثلاثة، من يرث بالفرض يقدم، ثم من يرث بالتعصيب مرتبة ثانية، ثم من يرث بالرحم مرتبة ثالثة. لكن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، مع الاختلاف في إرثهم، هل يقدمون على بيت المال أو يقدم عليهم بيت المال، هذا يعرفه طلاب الشريعة في الفرائض. قوله وأنثى وصيتها، وأنثى وصيتها، لما ذكر الأحق بالغسل من الذكور ذكر الأحق بالغسل من الإناث، لما ذكر الأحق بالغسل من الذكور ذكر الأحق بالغسل من الإناث، من يقدم؟ وصيتها التي أوصت بغسلها، قالت إذا أنا مت فليغسلني فلانة، فليكن أو فليقم بتغسيلها فلانة، نعم. ثم القربى، فالقربى من نسائها، إذا ما في وصية، إذا ما في وصية فمن يقدم؟ أمها، أليس كذلك؟ مثل الأب. ثم جدتها، من قبل الأب ولا من قبل الأم؟ أنا أظن من قبل الأم أقوى حتى في الميراث، الجدة من قبل الأم أقوى حتى في الميراث، لم ينازع في ميراثها أحد، أقوى، لأن هي الأصل، لأن هي الأصل في الـ في الـ في الـ في الـ نعم نعم. ثم بنتها، ثم بنت ابنها، الزوج يجوز له أن يغسلها، لكن إذا ما وصف به، إذا ما وصف، إذا ما وصف نعم، ويكون يليها النساء، لكن يجوز أن يغسل الزوج زوجته وهو الرجل الوحيد الذي يجوز أن يغسل المرأة. أبوها ما يغسلها؟ ما يغسلها. ابنها ما يغسلها. أخوها ما يغسلها. إذا هذا يدل على أن المرأة يعني يجب أن تستر عن أنظار الرجال ولو كانوا أقرباء، محاسنها مفاسنها ولو كانوا رجال. ماذا يقول أدعياء التحرر يريدون إخراج المرأة من حجابها؟ أخرج الله أرواحهم. ثم القربة، فالقربة من نسائها. قوله ولكل من الزوجين غسل صاحبه، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، تخصيص الزوجين لأن الذكور لا يغسلون الإناث، ولأن الإناث لا يغسلن الذكور، الذكور الأقارب، إلا الزوجين، إلا الزوجين. الذكر الوحيد الذي يغسل الأنثى، والأنثى الوحيدة التي تغسل ذكر، من الزوجين، كل منهم يغسل صاحبه. ما الدليل على أن الزوج يغسل زوجته؟ قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك، لو مت قبلي فقمت عليك لغسلتك أو فغسلتك. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن، حسنه الألباني برقم 1465. وللزوجة أن تغسل زوجها، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أثناء بنت عميس، هذه امرأة صالحة زوجة، أثناء بنت عميس أول زوج لها من؟ جعفر. فلما قتل تزوجها من؟ أبو بكر. فلما مات تزوجها من؟ علي، امرأة صالحة رضي الله عنها. قوله وكذا سيد مع سريته، وكذا سيد مع سريته، مراده أن المالك للأمة، الأمة المملوكة، الأمة المراد بها العبدة المملوكة، لكن ليس المراد الخادمة، خادمة ما مملوكة، الخادمة أجيرة، أجيرة مستأجرة راتبة تترك في أي لحظة من اللحظات، ولذلك لا تقاس هي على الأمة. وليس في بلادنا أمة مملوكة، ليس في بلادنا أمة مملوكة، في بعض البلاد نعم. وكذا سيد مع سريته، مراده أن المالك للأمة تسرى بها، يعني جامعها، تسرى بها أي جامعها، وسواء تسرى أو لم يتسرى، ما دام بأنه يملكها فيجوز نعم أن يغسلها، لأنه مثل الزوج تحل له بملك اليمين، كما تحل الزوجة لزوجها بعقد النكاح. نعم الأمة مع السيد تحل بملك اليمين، الزوجة مع الزوج تحل بعقد النكاح، النكاح. قوله ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط، بين المؤلف بأنه يجوز غسل الرجل لكل أنثى دون 7 سنين، إذا كانت صغيرة دون 7 يغسلها أي رجل، وجواز غسل الأنثى لكل ذكر دون 7 سنين. ليه؟ لأنه لا عورة للطفل دون 7، لا عورة للطفل دون 7، ولا تتعلق بها أطماع ولا يحصل من ورائها فتنة. فيجوز للرجل أن يغسل الصغير دون السبع، ويجوز للمرأة أن تغسل الصغير دون السبع، لأنه لا عورة للطفل دون السابعة. قوله: وإن مات رجل بين نسوة، رجل بين نسوة أو عشرة، يعني ماتت امرأة بين إيش؟ رجال. قال: يمم كخنثى مشكل. هذه المسألة تتعلق بإذا مات رجل بين نساء ليس فيهن زوجته، أو مات رجل أو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها، فما العمل؟ نعم، تيمم الرجل وتيمم المرأة. ولو كان أبوها موجود، ولو كان موجود، وابنها موجود، وابنها موجود. نعم، إذا لم يكن الزوج تيمم. كيف تيمم؟ يضرب باليد في الأرض، ويضرب على كفي الميت، ويمسح وجهه، مع من قبل المحرم القريب. وإن أمكن أن يضرب بيديه، لكنه ما عنده تعلق بحكم بعد موته، فهو الذي يضرب باليدين هو المكلف، هو المكلف الحي. هذا معنى يمم، ما يغسل لما يغسل. ما حكم تغسيل الميت؟ واجب، يجب أن يغسل، غسل الميت واجب لابد. لكن إن لم نجد امرأة، أو لم نجد زوج للزوجة، أو لم نجد زوجة للزوج، نعم، وامرأة بين نساء، وامرأة بين رجال، أو رجل بين نساء، فإننا ييمم الميت بالتيمم المعروف. التيمم المعروف ضرب، يضرب باليدين الأرض ضربة، ثم يمسح وجهه ويمسح الكفين في بعضهما. قال: كالخنثى. إيه الخنثى؟ إن لا يغسله رجال لأنه ليس معلوم بأنه رجل، ولا نساء لأنه ليس معلوم بأنه أنثى، لأن لا ندري هل هو ذكر أم أنثى. فلو علمنا أنه ذكر يغسله الرجال، ولو علمنا أنه أنثى يغسله النساء، لكن الخنثى لا ندري هل هو ذكر أم ليس بذكر، فلا يغسل. نعم. قوله: ويحرم. الله أكبر. ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. مقصوده أن المسلم لا يغسل الكافر، أن المسلم لا يغسل الكافر إن مات ولو كان قريبا له، لأنه لا يصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا يدعو له، فلم يكن له غسله. ولأن الغسل تطهير، والكافر نجس، ولو غسل بمياه الدنيا كلها، لو غسلت بمياه الدنيا كلها فهو نجس، ما تطهر هذه المياه، ولو غسل لا ترتفع نجاسته. حتى لو كان ولد الإنسان ما يصلي، ولو كان ولد ما يصلي، والذي لا يصلي كافر، وكفره مخرج من الملة، من الملة. هو الأمر خطير جدا، ومن كان عنده ولد لا يصلي لا يغش الناس به، يأتي به إليهم يغسلوه، يكفنوه، يصلون عليه، يقبرون في مقابر المسلمين، هذا غش لا يجوز. اللي ما يصلي هذا ليس بأخ لنا، وليس بمسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد إيه؟ فقد كفر، فقد كفر. قوله: أو يدفنه. أو يدفنه، أي لا يدفن الكافر كدفن المؤمن، لأن إذا كان لا يصلي عليه فلا يدفنه، فلا يدخل. نعم. من الذي يدخل الكافر؟ أهل من؟ أهل ملته. أهل ملته هم الذين يدفنونه. ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم. قوله بل يوارى لعدم من يواريه، هذه الحالة إذا لم يوجد أحد من الكفار يدفنه، فما العمل؟ يحفر له حفرة في أي مكان ثم يوارى فيها، أي يستر فيها. ولو ألقي في بئر، هل نلقيه في بئر؟ بلى، نلقيه في بئر إن لم تكن نافعة، إن لم ينتفع بها الناس، مهجورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بقتل بدر فين؟ في القليب، من باب الإهانة لهم. الكافر يهان. نعم. قوله وإذا أخذ في غسله سترى عورته. بدأ الآن كيف يمكن أن كيف نغسل؟ يقول إذا أخذ في غسله، العمل الأول يستر عورته، والعورة ما بين السرة والركبة. نعم. وستر المسلم حال الحياة واجب، وستره بعد الموت واجب. ويخطئ البعض عندما يغسل فيجرد الميت تجريدا كاملا، وهذا غلط، ويخطئ كثير من الناس في هذه المسألة، ويقال لهم ليتقوا الله، ويجب عليهم بأن يعني يستروا هذا الميت. قوله وجرده، هذا العمل الثاني الذي يعمل مع الميت عند غسله، وهو تجريده من ثيابه، يعني تخلع الثياب التي عليه ولا يبقى عليه شيء. وقد مر معنا بالأمس، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ نعم. ولا يمكن أن يغسل الثياب عليه. لا، الإنسان أنت إذا اغتسل تغتسل عليك الثياب، قال لا مجرد مجرد. وكذلك الميت يجرد من ثيابه. قوله وستره على العيون، هذا العمل الثالث، يعني الأول ستر عورته، والثاني تجريده من الثياب، والثالث ستره عنه عن العيون، كأن يكون تحت سقف أو تحت خيمة. لماذا يستر؟ ربما يكون به عيب في حياته لا يريد أن يطلع عليه أحد، فيستر، مطلوب بأن يستر. نعم. أو أن بعض الناس إذا رأى الميت يفزع، إذا رأى الميت يفزع فيستر حتى لا يفزع منه أحد. وطبعا الستر مستحب، وستر العورة واجب، أما ستر العورة فهو واجب، وأما ستره عن الأنظار فهو مستحب. قوله ويكره لغير معين في غسله حضوره، ويكره لغير معين في غسله حضوره، يعني يقول اللي ما له عمل في الغسل لا يحضر، يعني من الذين يحضرون الغسل؟ الذين يحضرون الغسل هم الذين يغسلون أو يعينون على التغسيل، اللي ما بيغسل ولا بيعين على التغسيل لا يحضر. نعم. إلا اللي يغسل، اللي يعين على الماء، اللي يعين على القلب، اللي يعين على الكذا، لأن أحيانا ربما يكون فيه أمور عند الميت ما يحب أن يطلع عليها أحد، أو يقصر الكلام نعم عنده، والملائكة يؤمنون على ما يقال عنده، لأن ليس في حضور من ليس له حاجة، ليس في حضوره إيش؟ مصلحة. نعم. ولو للتعليم، ولو للتعليم، نعم، يعني ما يتعلم إلا أن يتعلم الإنسان قبل، إلا إذا كان إنسان احتاج لأن يعلموه، بس لا يأخذون 5 أو 6 للتعليم، لأن الغرض هو يعني تجهيزه، ممكن يعلمون على حي كيف يغسل، لكن الميت يعني لو جلس يغسلون ربما يطلعون على أمور عنده ما يحب أن يطلع عليها، ربما يكون هذا يعني أدعى إلى تأخيره. والذي يكرم به الميت، إيش يكرم به الميت؟ نعم الاستعجال، الاستعجال هذا يعني من تكريم الميت أن نعجل بدفنه. قوله ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يعني مثل استقعاده، نعم نرفع رأسه إلى قرب جلوسه للسبب من أجل إن بقي في بطنه فضلات تخرج، من أجل إن بقي في بطنه فضلات إيش؟ تخرج، نعم، لكن ما يشق عليه برفق، ليكون الرفع هذا برفق، نعم، ما يكون بعنف، ما يكون بعنف، نعم. قوله ويعصر بطنه برفق، طبعا رفع الرأس هذا العمل الرابع، عصر البطن هذا العمل إيش؟ الخامس. لأن الأول ستر العورة، الثاني الإزار، الثالث ستر عن الناس، الرابع يكره لغيره أن ينفذه. لا، هذا يكره داخل في الأولى، داخل في الأولى. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوس، هذا الفعل الرابع، هذا الفعل الرابع، نعم. الفعل الخامس يعصر بطنه برفق، يعني مر بيده على بطنه برفق حتى إن بقي في بطنه شيء يخرج، حتى إن بقي في بطنه شيء يخرج، لكن برفق، يمر به برفق، نعم. قوله ويكره ويكثر، ويكثر ويكثر صب الماء حينئذ، حينئذ هذا الفعل السادس، وهو صب الماء على المخرج، على المخرج من أجل أن يزيل ما خرج من بطنه فلا تظهر الرائحة ويتأذى الناس. إذن يصب الماء على المخرج حتى لا يتأذى الناس من الرائحة. قوله ثم يلف على يده خرقة فينجيه، هذا السابع، هذا الفعل السابع، وهو لف خرقة على يده. ايش يغني عنها اليوم؟ دفيس، الدفيس ما لازم تلف خرقة، دفيس موجودة وطبية وأحسن بكثير وأسهل بكثير، نعم. إذن هذا الفعل السابع هو لف خرقة على يده، ويغني عنها اليوم القفاز، القفاز اللي يبشي، نعم، لئلا يمس عورته، لئلا يمس عورته، طبعا العورة مستورة لكنه يغسل من تحت، تحت السترة، من تحت السترة، نعم. النظر إلى العورة حرام ولا حلال؟ حرام. والمس من بابه أولى، النظر حرام والمس نعم من باب أولى، نعم. قوله ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، بين سن من تلف لعورته خرقة، وهو من له 7 سنوات فأكثر، الذي لا يخذل السوس من نعم عمره 7 سنوات فأكثر، نعم. من كان دون ذلك، دون 7 لا حرج، قد ذكرنا قبل قليل بأنه لا عورة له الصغير، إذن دون 7 ما يأخذ لها لا خرقة ولا السوس، لكن 7 فأكثر يأخذ له خرقة أو السوس، نعم. قوله ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة. طبعا جعل الجثوف في اليد لمس العورة واجب مطلوب. طيب وبالنسبة للجسم بقية الجسم إذا جاي غسل هل له أن يضع الجثوف على يده عند تغسيل الميت؟ لا لا، لكن لو لم يضع جثوف لكان أولى، إلا إذا كان مثلا في جسم الميت أمراض معدية ويخشى. نعم على نفسه. نعم حروق حتى الغسل، حتى الغسل ما يغسل المحترق لأنه يعني يتنسخ الجلد فيه فيما إذا تعذر غسله لحروق أو ما شابها فإنه يمن، إذن الدفوسة والخرجة على اليد بالنسبة لبقية الجسد مستحبة، إن فعلها فلا حرج وإن تركها فهو الأولى، إلا أن تدعو الحاجة لذلك كمرض في بدن هذا الميت ونحوه. قوله ثم يوضئه نبدا، سبحان الله، مثل ما تغسل جسمك اغسل الميت تماما، عبارة مختصرة، يغسل الميت كغسل الحي كما تغسل الغسلة، ما فيه مشكلة مرة يعني أبدا، ما هناك أي يعني إشكال، كما تغسل نفسك غسل الميت تماما، ما يحتاج لها، هذه واضحة عند الناس. ولذلك يقول ثم يوضئه ندبا، شوف الإنسان أليس أنه يعني إذا أراد الوضوء يغسل فرجيه ثم يتوضأ، وليس غسل الفرجين بلازم على كل حال إلا أن يخرج منه إيه شيء، لكن احتياطا. نعم ثم يوضئه ندبا، هذا الفعل الثامن، وهو أنه يوضئه كوضوء الصلاة. وفي الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللواتي غسلن ابنته زينب ابدأنا بمياننها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب يقول المؤلف ثم يوضئه ندبا، كأن المؤلف يرى بأن التوضئة ليست لازمة، صح؟ الواضئة ليست، الوضوء ليس بلازم، لأن قال ابدأنا، لم يأمر بذلك يعني في البداية. نعم وليس بواجب، ولذلك قال في الذي وقفته راحلته اغسلوا به بماء وسد، ما قال وضئه، اغسلوه بماء وسد، لكن الأولى أن يوضأ، الأولى أن يوضأ. قوله ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، ولا يدخل الماء إلى فيه ولا أنفه، وش السبب؟ يعني إذا جاء يغسله ما يصب الماء على أنفه ولا يصب الماء على فمه؟ يصب ولا ما يصب؟ ما يصب لأنه يتأذى الميت من هذا الصب، يتأذى. نعم ولذلك يقول ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. نعم سبب النهي لأن إدخاله في فمه للمضمضة يجعله يدخل إلى داخل البطن، وكذلك الاستنشاق يجعله يدخل إلى داخل البطن ويسبب خروج ما في البطن. قال الإمام أحمد رحمه الله لأنه لا يؤمن منهما، أي المضمضة والاستنشاق، وصول الماء إلى الجوف فيصغي إلى المسلح، فربما حصل منه الانفجار أو يفسد وضوءه، وفي إدخال الماء إفساد للبدن، وفي إدخال الماء إفساد للبدن. إذا ما يصب الماء على أنفه ولا على، وش يسوي؟ قال ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم. مراده أن الذي يغني عن المضمضة يدخل إصبعه ملفوف عليها خرقة مبلولة. نعم. فيمسح فمه ويمسح أسنانه بخرقة أو بدون خرقة، إن وجد الخرقة فهي أنقع، وإن لم يوجد حتى بإصبعه، يدخل إصبعه فتنوب، لأن الإنسان إذا أراد أن يتمضمض ما يصب الماء على فمه، يصب الماء ولا ما يصب؟ ما يصب، يأخذ الماء يتمضمض ويرد، والبعض يعني يمسح بيديه، إذن فهو يدخل إصبعيه ويمسح بهما أسنانه. مس. قوله وفي منخريه فينظفهما، يدخل الإصبع في منخريه مبلولة بالماء وينظف في منخريه وينظف. نعم. قوله ولا يدخلهما الماء، أي لا يدخل الماء إلى أنفه وفمه لما يترتب على ذلك من الضرر. ثم ينوي غسله، هذا الفعل التاسع، وهو النية، على كلام المؤلف لأن النية متأخرة ولا متقدمة؟ متأخرة، لكن هل هذا صواب؟ ليس بصواب، بل النية مقدمة، ليس بصواب، بل النية مقدمة على الأفعال، يعني تقدم النية على الأفعال كلها، أي لا يفعل إلا بعد النية. أما يفعل هذه الأفعال ثم ينوي لا، فإنما تقدم النية. أنت إذا أردت أن تتوضأ تنوي أولا. نعم. وكذلك إذا أردنا أن نغسل ميتا فإننا ننوي، لأن هذا الغسل هو قيام بحقه الواجب عليها. قوله ويسمي، هذا الفعل العاشر، وهو التسمية. أي متى التسمية؟ على كلام المؤلف بأنها في أثناء الوضوء، الصحيح أنها قبل الوضوء، والصحيح أنها قبل الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أنت إذا تذكرت التسمية في أثناء الوضوء إيش تسوي؟ كمل ولا تعيد؟ كمل، لأن عفية للناس من الصيام والخطأ وما استكره عليها بيتسمى موانع التكليف. إذن التسمية والنية مقدمة. قوله ويغسل برغوة السدر، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، هذا الفعل الحادي عشر، وهو البدء بغسل رأسه فعلا الحي بعد الوضوء. ايش يبدا به؟ راس. وكذلك الميت يبدا براسه. وش يغسل الراس هذا؟ برغوه السدر، ويغسل كذلك اللحيه. لكن هل لو كان عندي صابون وعندي سدر ايش اغسل به؟ السدر والصابون كلاهما جائز، لكن يبدو لي بأن الصابون يعني أقبل عند الناس رائحة وأكثر تنظيفا. الناس الآن يعني يتعبون أنفسهم في البحث عن السدر، ويرى بأنه لا بد من إيجاد السدر. السدر ما كان فيه صابون، وصح اتباع السنة مطلق، لكنها سنة ليست إلزامية، يعني لما فعل ذلك ما أراد الإلزام عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد التنظيف. وأظن والله أعلم بأن التنظيف بالصابون أنه ربما يكون أجدى من السدر، لربما رائحة الصابون أقبل عند الناس من رائحة السدر. على كل حال الأمر فيه سعة، من غسل بالسدر فهو مستدعى، ومن غسل بالصابون فهو مستحب، فهو مستحب. نعم، لأن الهدف هو إيه؟ التنظيف، لأن الغرض من السدر التنظيف. نعم، ليس المراد من السدر هو الإلجام، وإنما المراد التنظيف. نعم، فإن وجد السدر يغسل به، وإن لم يغسل بالصابون، وإن وجد جميعا فيختار ما شاء، والأمر في ذلك إيه؟ فيه سعة. ويغسل الرأس ويغسل اللحية لقوله عليه السلام اغسلوه بماء وسدر، لأن هو السدر الموجود للتنظيف. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا. نعم، مثل الحي تماما. شوف الإنسان إذا غسل رأسه يغسل بعدها شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم إيش؟ ثم البدن كله، وكذلك الميت الرأس الشق الأيمن الشق الأيسر ثم يعمم. كم مرة؟ ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للواتي يغسلن ابنته، قال نعم اغسلنها ثلاثا، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو خمسا. لو مرة واحدة كفي كفي، وثلاث وخمس. لو استمر نزول ال نعم سيغسل ويقطعه على وسط، لكن لو أكثر من سبع يغسل حتى خمسة. طيب، قوله يمر في كل مرة يده على بطنه، في كل غسلة يمر يده هذا المغسل على بطن الميت. ليه؟ من أجل إن بقي شيء في بطنه إيش؟ يحصل. إن بقي شيء في بطنه يحصل، لكنه برفق بليل. قوله فإن لم ينقي ثلاث مرات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. هذا الفعل الثالث عشر، وهو متابعة صب الغاسل الماء على الميت حتى يتطهر. نعم، يصب ثلاث، يصب خمس، هل يزيد؟ هل يزيد على السبع؟ نعم يزيد. طبعا السبع ورد تقسيمها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا الحديث رواه البخاري. لكن الزيادة على السبع، الزيادة على السبع اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. يقول عليه السلام للواتي يغسلن ابنته، فهذا نص، نص يقول إيش؟ أو أكثر من ذلك إن رأيتن. المهم على أن المراد الإنقاء، المراد الإنقاء ولو زاد على سبع. قوله ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، هذا الفعل الرابع عشر، وهو أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور طيب معروف يستخرج من شجر ينبت في جبال الهند والصين، خشبه أبيض هش، يوجد في أجوافه الكافور، لأنه قال اجعلنا في الغسلة الأخيرة إيش؟ كافورا، متفق عليه. طيب ما العلة في جعل الكافور؟ أولا اتباع السنة، والأمر الثاني قالوا لأنه بارد ويطرد الهوام ويصلب به الجسد ويمنع ما يتحلل من الفضلات ويمنع إسراع الفساد ويطيب رائحة المحل. شوف هذه كلها إيش؟ حكم. يعني بارد، ثانيا يطرد الهواء، ثالثا يصلب به الجسد، رابعا يطرد ما يتحلل من الفضلات، خامسا يمنع إسراع الفساد، سادسا يطيب رائحة المحل، هذا وش شغل وما يستعيض عنه بشيء، يعني ما يأتي بشيء غيره، وإنما بالكافور إن وجد، لأن هذه الحكم مطلوبة. قوله والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، إذا نسي ثلاثة أمور تستعمل إذا احتيجت إليه، السوء الماء الحار، إذا كان الماء البارد ما يزيل الوسخ، فإننا نأخذ ماء حارا، ما هو حار يلتهب، مثل الحار تأخذ أنت، إيه مثل اللي تأخذ أنت، نعم، والأسنان اللي هو الصابون، اللي هو الصابون، نعم، مثل الصابون. نعم، أو الشامبو أو غيره. الخلال، إيش الخلال؟ الخلال تخلل أسنانه، يعني إن بقي في أسنانه شيء تخلل، إذا بقي في أسنانه مثل تغدى ولما تغدى وانتهى من الأكل قبل أن يغسل مات، ولا ما يحصل؟ الله يحصل، الله يحصل، الله سبحانه في أي لحظة من اللحظة، لا هو لازم أنه لابد من الموت، لابد من مرض، لا، في أي لحظة من اللحظات، وهو يأخذ صح، ويأخذ، واللغمة يعني أخذها مستعن إذا أكلها ومات، قبل انتظر، نعم، فيخلل، يعني يخلل لإزالة ما في أسنانه من بقايا الطعام، نعم، قوله ويقص شاربه، وتقلم أظافره ولا يسرح شعره، هذا الفعل الخامس عشر وهو قص شارب الميت إذا كان طويلا، وتقليم أظافره لأن هذا مناسب للفطرة وإزالة للأوساخ، والراجح والله أعلم أنها ما توحد للشارب ولا الأظافر، أنها لا توحى. ليه؟ لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنفح. اثنين، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء من ذلك. ثلاثة، لأنه لا حاجة إلى أخذها. أربعة، لأن الميت لا يستفيد من أخذها، ولو أخذها وين حطها؟ في الكفن، إذا نلقيها في مكانها. إذا تقليم الأظافر وقص الشارب ونفس الإبط أو إزالة الشعر الذي في الإبط وما شابه ذلك لا يؤخذ شيء من الميت لهذه الحكم، وإن نص العلماء على ذلك لكن ما عليهم، ما عندهم دليل. إيه هؤلاء الذين يقولون تقص يقولون تضع في الكفن، يقولون قصة وحطها مع في الكفن، ليش ما خليها محلها؟ ما دام منها توضع معه في الكفن، إذا أبقيها في إيش؟ أبقيها في مكانها، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى أن تبقى في مكانها، ولا يسرح شعره بمعنى أنه ما ينشط، لأن هذا يؤثر عليه، لأن هذا يؤثر عليه، نعم. ما سمعت شو؟ إلا سرمة. لا قالوا لأنها جزء من جسده فتوضع مع جسده، لأنها جزء من جسده فتوضع مع الحي، لا يزال يتحرك لكن الآن أصبح ميت فتوضع مع جسده في كفنه، في كفنه، هذا نص عليها الفقهاء، نعم. قوله ولا يسرح شعره بمعنى لا ينشط، لأنه يؤدي إلى تقطيع الشعر. قوله الآن انتهى من الغسل، إيش سوى به؟ ثم ينشف بثوب، ينشف الآن بالمنشفة، وهذا هو الفعل السادس عشر وهو تجفيف بدن الميت بعد الغسل بثوب لئلا يبتل الكفن، مثل الحي تماما، الحي إذا انتهى من الغسل إيش يسوي؟ نشف على سلسة ثيابه ليش؟ لا تعرف. فهذا الميت كذلك، أنا أقول بعبارة مختصرة، يغسل الميت مثل غسله تماما، مثل ما تغسل الغسل، مثل ما تغسل الغسل. نعم. قوله وتظفر أو تظفر شعرها ثلاثة قرون، يعني اللي يغسل يظفر شعرها ثلاثة قرون، اللي هي ثلاثة ضفائر. نعم. ويسدل وراءها، ويسدل وراءها يعني يظفر ثم يضع وراءها. وش الدليل؟ قال في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام: فلما فرغنا، تقول أم عطية: آذناه، أخبرناه، فألقى إلينا حقوه، أي إزاره أو رداءه. نعم. فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، أي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البخاري. لكن أظن اليوم ما عاد في مشكلة بالتغفير، ما عاد إيش؟ ما عاد في شعر، يعني ريح نساء العصر، ريح من التغفير. الله يلطفك، الله أن يردني إلى رشده. إذا كثر الحياء كثر الشعر، إذا كثر الحياء كثر الحجاب، إذا كثر الحياء كثر الإقامة في البيت، إذا كثر الحياء الحياء الحياء خير كله. النساء اليوم يحتجن إلى درجة كبيرة من الحياء، يعني تخرج شبه عالية، وين عد الحياء؟ كانوا يقولون أشد حياء من إيش؟ من العذراء، وين عادلهم؟ والله يتجرأنا على فعل ما يفعل، تخرج إلى إلى إلى البائع تمسك سيله معه، وين الحياء؟ وين الحياء؟ يعني من النساء، يعني من لا تستطيع أن تتكلم مع الأجنبي، هذه تجلس راحته تساومه تضجنا وانت عنينا وانت مدري ويش، ويأتي الشيطان يدخل من هذه المداخل. إذا قال إذا قالت أنت عنينا، خلاص دخل إبليس مع عنينا هذه. نعم. وما شابه ذلك. ينتبه، الحياء عند النساء يحتاج إلى تفعيل. مسح مسح في هذا الزمن، مسح إلا عند القليل الناس. والله ان الحياء عند كبار السن اكثر من الحياء عند صغار السن. تجد المراه في السن عندها حياء، مع انها في الاصل يعني اللي اقرب الحياء من الصغيره. الا يستقين الله اولئك. نعم. يعني ثلاثه امور يحتاجها النساء: الايمان، العقل، الحياء. اذا زاد الايمان زاد الخير، اذا زاد العقل زاد الخير، إذا زاد الحياء زاد الخير. أما الإيمان قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين. والعقل قال عقل، وأما الحياء قال: أشد حياء من العذراء في خدرها. فقدت هذه الأمور الثلاثة عند النساء. قوله: وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن. يقول لو خرج منه أذى بعد السبع، لأن المؤلف يرى بأنه ما يزاد على السبع، وش قلنا ترجحنا على أنه يزاد لا حرج، لكن المؤلف يقول لو زاد على السبع يحشى بقطن حتى لا يخرج شيء بعد ذلك. نعم. لكن هذا إذا إذا إذا كان أنها استمر والماء ما يؤثر فيه، نعم يوضع لفافة أو يوضع حفاظة أو غيرها. قوله: فإن لم يستمسك، يعني القطن ما مسك، ماذا يفعل؟ قال: فبطين حر. المراد بالطين الحر الطين الخالص الذي لا رمل فيه، الطين الخالص الذي لا رمل فيه. ايش الرمل؟ بطحة. بطحة والطين الخالص اللي هو الطين اللاذ، نعم، اللي ما فيه رمل. نعم. لكن فيه وسائل حديثها اليوم تسد المخرج، نعم، مثل الحفاظة واللاصقات وغيرها. نعم. قوله: ثم يغسل المحل ويوضأ. يغسل بعد الغسل، يعني خرج منه شيء، ايش يسوى؟ يقول يسد. وبعد ما يسد يقول ايش؟ يعني يغسل ويسد ثم يوضأ. هذا كلام من؟ المؤلف. نعم. قوله وإن خرج، هذا بعد الغسل، إذا خرج شيء بعد الغسل يعني يوضع. الآن وإن خرج بعد تكفينه، يعني بعد ما كفنه خرج شيء وإذا بأثر في الكفن، ما العمل؟ لن يعد الغسل، خلاص يترك. ولذلك هذا يكون عند اللي يصابون بجروح، حوادث وجروح، ويستمر نزيف الدم. وإن كان اليوم يعني الوسائل الطبية الحديثة يعني بالإمكان معالجة هذه الأوضاع، لكن لو استمر أو أنه انكف ثم ظهر بعض التكفين فإنه لا يعيد الغسل. والخلاصة أن حدث الميت ثلاثة أحوال، الأولى إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل، لأنه ما قد انتهى من الغسل، الثاني إذا خرج بعد السبع وجب غسل المحل وإعادة الوضوء. شوف الأول إعادة الغسل لأنه لا يزال، الآن انتهى من الغسل وخرج فيغسل المحل ويعيد الوضوء. الثالث إذا خرج بعد التكفين فلا يغسل ولا إيش، فلا يعيد الغسل. قوله ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، لما بين أحكام الحلال بين أحكام الميت المحرم، وهي أي الأحكام أنه كالحي يبقى على إيش؟ إحرامه، فيجنب ما يجتنبه المحرم، نعم. إيش يجنب المحرم؟ طيب والقص وتخمير الرأس وتغطية الوجه كلها، يعني ندفن الميت إذا كان محرم ندفنها وجهه ما نغطيه ورأسه ما نغطيه، نعم مثل المحرم تماما، نتركه على إحرامه. وش نأخذ له من كفن؟ إحرام، ما نأخذ له كفن جديد، نفس الإحرام. كفنوه قال ولا تحنطوه ولا تخمره فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، شهد الكرامة. هذا يدل على أن الإنسان يبعث على ما قبض عليه من العمل، قبضت تصلي تبعث مصلي، قبضت تذكر الله تبعث تذكر الله، قبضت ملبيا تبعث ملبيا، قبضت طائعا تبعث طائعا، قبضت عاصيا تبعث عاصيا. لذلك يا مقلب القلوب ثبت نعم قلوبنا على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في كل سجدة، في كل سجدة للحاجة، نحن في أشد الحاجة إلى هذا الدعاء من النبي. الله عز وجل عصم النبي محفوظ، مع ذلك يدعو بهذا الدعاء في كل سجدة، ما أحوجنا والله إلى هذا الدعاء. نعم. قوله يغسل بماء وسدر، اللي هو المحرم، نعم مثل الحي يغسل بماء. هل يجوز للمحرم حال إحرامه أن يغتسل؟ يجوز ولا حرج. هل يجوز أن يغير إحرامه؟ يجوز ولا حرج، يجوز، لكن مهمنا ما يقع في محذور من المحذورات. نعم. ويغسل بماء وسدر، هذا الحكم الثاني. الحكم الأول اللي هو إيش؟ أنه إيش يبقى على إيش؟ حرام. الثاني أنه يغسل بماء وسدر، بقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا يقرب طيبا، ولا يقرب طيبا. هذا الحكم الثالث هو تجنبه الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، ما يحنط ولا يطيب بأي نوع من أنواع الطيب، هذا ليس المحرم. ولا يلبس ذكر مخيطا، طبعا الذكر ما يلبس مخيط ثوب لأن ما يلبسه محرم الحي، فكذلك لا يلبسه وهو محرم ميت. نعم. ولا يغطى رأسه، رأس من؟ المحرم الذكر ما يغطى رأسه، يبقى عاري. ولا وجه أنثى، أما هذه فيها نظر، ولا وجه أنثى، كان أصلا المؤلف يرى بأن إحرام المرأة في وجهها، هذا غير صحيح، ليس إحرام المرأة في وجهها. أثر وارد أظن عن ابن عباس، لكن ولو صح عن ابن عباس فإننا نأخذ السنة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المرأة إذا ماتت محرمة يغطى وجهها، كيف يبقى وجهها سافر أمام الرجال الأجانب؟ هي محرمة، تحجب ولا ما تحجب؟ تحجب وتحجب. إذا ليس إحرامها في وجهها، المرأة ليس إحرامها في وجهها، هذا أثر غير، نعم يعني لا يؤخذ به. ويغطى وجهها إذا كفنت. قوله ولا يغسل شهيد، ولا يغسل شهيد، لما ذكر أحكام الغسل ومن يغسل ذكر من لا يغسل، هو الآن ذكر من الذين يغسلون، الآن بيّن من الذين لا يغسلون. اللي ما يغسل أولا الشهيد، وهو من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر يريد إعلاء كلمة الله، من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر يريد إعلاء كلمة الله. نعم. والدليل على ذلك حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد على هؤلاء، أي شهداء إيش؟ ما صلى عليهم، لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، يعني هذا الشهيد ما يغسل. ليش ما يغسل؟ الحكمة من عدم التغسيل العمل بالسنة، والأمر الثاني لإبقاء أثر الشهادة عليهم، الله أكبر، اللي هو أثر الشهادة الدم اللي عليها. نعم. وتعظيم حالتهم، وليكون وسام شرف وعلامة فخر وفضل لهم في المشهد العظيم، في المشهد العظيم. إذن لا يغسل الشهيد ولا نعم ولا يصلى عليه، ويكفن في ثيابه التي عليه. نعم. مثل ما هو عليه، مثل ما هو عليه، مثل ما هو محرم كإحرامه في حجه. قوله ولا مقصور ظلما، هذا الصنف الثاني الذي لا يغسل، وهو إنسان قتل مظلوما كمن قتله لف أو قتله الكفار صبرا في غير الحرب، الصحيح أنه إيش؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما الشهيد الأول نعم لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن في ثيابه. لكن أما المقتول ظلما نعم فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. قوله إلا أن يكون جنبا، جنبا طبعا الشهيد، الشهيد لو أنه استشهد وهو جنب نغسله ولا ما نغسله؟ إيش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما بال حنظلة بن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج وهو جنب لم يغسل. هذا حنظلة بن أبي عامر اللي أبوه اللي هو أبو عامر الراهب الفاسق، كان اسمه الراهب وسمي الفاسق بعدين، لما سمعه متزوج ببنت عبد الله بن أبي وكانت من أجمل النساء واسمها جميلة. قالوا وفي ليلة عرسه. نعم يعني سمع الهائع يعني صوت الجهاد المنادي للجهاد فترك الزوجة وهو جنب. نعم ومن عجلته لم يغتسل وأخذ يقاتل حتى استشهد. فلما استشهد يقول عليه السلام ما بال حنظلة بن الراهب إني رأيت الملائكة تغسله. الله أكبر هذه غسلنا الملائكة تغسله. قالوا إنه سمع الهائعة أي يعني النداء بالجهاد فخرج وهو جنب لم يغتسل. فمعنى هذا بأنه إذا استشهد وهو جنب يغسل ليش؟ للجنازة وليس للموت. وليس للموت. قوله ويدفن في ثيابه ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم في السلاح اللي عليه نعم والجلود التي عليه تزال إلا الثياب. ويدفن يكفن في ثيابه التي عليه. نعم والله أعلم بأن الراجح هو أن تنزع الثياب من على الشهيد ويكفن في ثياب غيرها. ليه؟ لحديث صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن في الآخر رجل آخر رجل آخر. نعم طيب قوله وإن ترجع معليش اصبر علينا لأن ودنا نكمل كتاب الجنائز كنا نقطعه إلى السنة الثالثة ما ندري نحيا ولا نموت. الأمر الثاني ياتي السنة الثالثة قد نسينا الأول فعلى الأقل يكون ترابط على الأقل يكون ترابط. نعم وإن سلدها قفن بغيره يعني لو أن المقتول شهيد سلد الثياب التي عليه إيش نكفنه فيه؟ في ثياب أخرى يكفنه في ثياب أخرى. نعم ولا يصلى عليه. هل يصلى على الشهيد أو لا يصلى؟ طبعا العلماء لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصلى على الشهيد. القول الثاني أنه لا يصلى. نعم القول الثالث أنه يخير في الصلاة عليه وعدمها. والراجح والله أعلم أنه لا يصلى عليه. أنه لا يصلى على الشهيد. ليه؟ لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل. إذن هذا الصحيح بأن لا يغسل الشهيد ولا يكفن إلا في كفن ذكرنا بأن هذا نعم ولا يصلى عليه. لكن لو كفن في كفن جديد كان حسنا. قوله وإن سقط عن دابته هو الآن أخذ يبين من هو اللي ما يسمى شهيد. من الذي لا يسمى شهيد؟ فقال وإن سقط عن دابته أي سقط وليس السقوط بسبب العدو يعني هو مع الجيش وسقط من على دابته وليس الذي أسقطه العدو فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه لا يسمى إيش؟ شهيد. لأنه لا يسمى شهيد. قوله أو حمل فأكل يعني حمل من ساحة المعركة فأكل يعني بقي في حياة فيقول كذلك ليس شهيد. نعم ويغسل ويكفن ويصلى عليه. قوله أو طال بقاؤه عرفا أي حمل من المعركة فطال بقاؤه وعلم أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قوله والسقط إذا وجد ميتا بسبب العدو فهو شهيد وإذا ميتا بغير سبب العدو فليس بشهيد. ها؟ كيف؟ صح صح. أو وجد ميتا ولا أثر به. نعم، وهي موته في المعركة وليس به أثر جراحة. نعم، وليس به أثر جراحة. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. إذن خذ أحكام السقط، يعني إذا أسقطت المرأة ما في بطنها، إيش أحكامه؟ أحكامه كالتالي: ما دون 80 يوما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا نعم ولا يعني ولا يتعلق به أي حكم من أحكام، نعم لا يتعلق به أي حكم. نعم يدفن في أي مكان. 2، ما فوق 80 يوم ودون 120، ما دون 80 يوم وأقل من 120، إما أن يكون محلق يعني محقق أو بانت أعضاؤه، وإما أن يكون غير محقق. فإذا كان غير محقق فهو مثل السابق، يعني مثل رقم 1، وإذا كان محقق فهو مثل السابق في الأحكام، إلا أن أمه تعتبر نفساء، إلا أن أمه تعتبر نفساء إذا كان محلق، يعني الدم يعتبر دم نفاس، لكن بدون التخليق يعتبر دم استحاضة، تعتبر طاهر. 3، ما بعد 120 يوم ونفخ فيه الروح، فإنه نعم حكمه يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين يسمى يعق عنه، لأنه يعتبر إنسان كامل، لأنه يعتبر إنسان كامل. هذه أحكام السقط، هذه أحكام السقط. يقول: ومن تعذر غسله يمنن، ومن تعذر غسله يمنن، يعني إذا ما أمكن يغسل، مثل يكون فيه حروق والتفسح جثته، شو يسوي به؟ يمن يضرب الإنسان بكفيه اللي تولاه نعم في الأرض، ثم يضرب بها كفي الميت، ثم يمسح بهما وجهه. وعلى الغاسل، وعلى الغاسل ها ولو جامل، خذ هذه الأحكام، هذه الأحكام تريحك مرة، الأحكام هذه الثلاثة اللي أعطيتك تريحك مرة، ولو ولد ميتا وهو بعد 4 أشهر وكامل كامل الجسم. نعم، فهذا لأن أصلا إذا ولد بعد 4 أشهر وهو غير كامل، يعني ما هو مخلق، ما يتعلق به الحكم اللي ذكرته أنا، لكن إذا كان بعد 4 أشهر لابد يكون مخلق وكامل، قد يكون مات بعد نفخ الروح بعد 4 أشهر. نعم، فالمهم خذ هذه الأحكام، وهي أن طبعا بعد 4 أشهر ولد كامل مخلق يديه ورجليه كامل، فيكون يأخذ الأحكام كامل. إذا كان ما بين فإما مخلق وإما غير مخلق، إذا كان قبل 80 يوم فلا يتعلق به أي حكم. قوله: على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. يدي المغسل، إذن أصلا ما عاد له حكم الميت، أخذ يديه ما عاد له حكم، ما عاد له حكم، إذن بيدي الحي المغسل. قوله: على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. هذا الغاسل أمين، الغاسل أمين، لو رأى في الميت شيء يكره الميت ظهوره للناس فيشكر، وهذه قد تفقد عند بعض المغسلين، يقول والله اني رأيت فيه شيفة. اما اذا كان انه مشهور بالمعصية او بالسكر، نعم، ورأى فيه علامات سوء الخاتمة يظهرها من باب ايش؟ باب الاعتبار، لكنه يكون مشهور بين الناس معروف. لكن اما اذا كان مستور الحال، مستور الحال فالستر اولى. اما اذا كان مشهور بانه مجاهر، بانه يعني كثير السكر، بان كثير المجاهرة كثير المعصية، فانه ايش؟ يظهر. لو رأى مثلا رأى وجهه اسود او رأى فيه علامات سوء الخاتمة فيظهرها من باب العبرة والعظة. إذا كان هذا يظهرها، إذا كان رأى بأنه يعني في وجهه نور، بأنها عنده علامات حسن الخاتمة، فيظهر ذلك، لأن هذا من باب يعني البشارة بحسن الخاتمة. نقف على فصل، وهو التكفين وما يتعلق بذلك إلى يوم غد، ومسائل التكفين ومسائل الصلاة. نعم، الصلاة حقيقة بأنها مهمة، أن يعرف فيها الناس كثيرا من المسائل المهمة جدا، والدعاء والصلاة على النبي وما شابه ذلك. هذه مسائل تأتينا يوم غد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أذكركم أيها الأحبة بمحاضرة هذه الليلة في جامع قدريس لمشيئة الله تبارك وتعالى، وهي عن كيف تحفظ النعم، كيف تحفظ النعم. نسينا نسألكم، طيب وفيها حد؟ طيب للنساء، طيب إذا كان فيه، نساء فالأسئلة للنساء كالتالي، الأسئلة للنساء كالتالي. السؤال الأول للنساء، ما لي رفع يده؟ حد رفع يده؟ أحسن. لكن فيه نساء؟ طيب، إذن الأسئلة للنساء. طيب، السؤال الأول للنساء وهو من أو ما حكم التغسيل والتكفين؟ نعم، الأخوات من طيب يعطينا واحد من الصغار، ما علي الله يعين. أنت اللي بتعلم لك، يمكن لما ضاح نفسنا نفس المباح. طيب الإجابة البكرة، خلاص بعطيهم أسئلة وبعطيهم الجوائز البكرة. السؤال الأول، ما حكم التغسيل والتكفين؟ اثنين، من الأحق بغسل الذكر؟ الرجل. الثالث، من الأحق بغسل الأنثى؟ السؤال الرابع، ما حكم توضئة الميت؟ السؤال الذي يليه، كم عدد الغسلات التي يغسل بها الميت، يعني أقصاها، كم أقصى غسلة يغسل بها الميت إذا لم يتنظف، يعني إذا كان لا يزال يخرج منه؟ السؤال الذي بعده، كم يبي للحين؟ ثمانية. هذا السابع. نعم. طيب أين يوضع شعر الشارب وأظافر اليد والرجلين إذا قلمت؟ أين توضع؟ وهل المشروع تقلم أو لا تقلم؟ يعني هل المشروع تقلم؟ وإذا كان مشروع فأين توضع؟ فأين توضع؟ السؤال الأخير، هل يغسل ويكف، هل يغسل ويصلى على الشهيد أم لا؟ هل يغسل الشهيد ويصلى عليه أم لا؟ طيب أنت خلي هذه لهم، ولا نسألكم نعطيهم وقت. ثلاثة جنس لا مرامين 536 يوكن أسود إيش تجسر صاحب جزاه الله خير يزيد زيدي زيدي كم بعد إن الله ما أدري بعد الله على كل حال. طيب أنا أسألكم أنت وأعطيكم هذه الإجابة بكرة نعطيهم إن شاء الله. طيب من الأقرب فالأقرب من العصبات، من الأقرب فالأقرب من العصبات، من الأقرب فالأقرب من العصبات. نبدأ باليمين، كان يحب التيامن بس ما معنى التيامن أحد. تفضل. ثم الابن ثم ابن الابن ما دام انك عزم. ما شاء الله. تعال انت مخير بين الفرائض وشرح لمعات الاعتقاد والمنسك الميسر وتذكير الانام. سيد الفرائض سيد الفرائض خذ على كتاب. هل يجوز أن يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها مع الدليل؟ نعم. انظرنا الدليل مع الدليل. ايش الدليل؟ ما شاء الله انت ظاهر اخذت انت كتاب تستاهل. وش الكتاب اللي اخذت انت؟ سيد الصوم. طيب ما دام منك. طيب لا تنسى. طيب اذا مات رجل بين نسوه او ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم أحد الزوجين، ما العمل؟ أنت ختم شيء؟ ختم التيمم؟ يمم يمم ها؟ يمم. طيب التيمم لا ختم شيء؟ إيش ختم؟ التيمم لحد الآن. طيب جزاك الله خير يا بابا. طيب كيف يمضمض الميت؟ كيف يعامل بالمضمضة والاستنشاق؟ كيف يعامل بالمضمضة والاستنشاق؟ بعض المدينة ها؟ في أنفي صبع خذ ما تشاء. طيب ما الذي يجعل في الغسلة الأخيرة؟ ما الذي يجعل في الغسلة الأخيرة؟ ما الذي يجعل في الغسلة الأخيرة؟ كافو كافو. أعطي أبو عبد الله. طيب، ما الحكم إذا غسل الميت ثم خرج شيء قبل التكفين، بعد الغسل وقبل التكفين؟ طيب أعطى واحد واحد. طيب، هل يغطى أو هل يصلى على المقتول ظلما؟ هل يصلى على المقتول؟ طيب تدرون لنا هو أصلا ما قام بهذا الحركة لا يريد. فجزاه الله خيرا مستهى، جزاه الله خيرا وبارك. شوف تراه فاعل معروف فينا ومع ذلك شفنا ما سلم من ألف نفر. خلاص هو من سلم كل ذا الحطن يقول سبقك في عسكاش قصر اللي بكرة النساء إذا جاء من عندهم شيء. بس ما نريد أن يأتينا إجابة من النساء إلا والمرأة موجودة. أما سأكون بالإجابة من البيوت وهن في البيوت في الشلام. إيه؟ السلاح يعني هو السلاح. إيه أنا ما رأيته. الله يجزيك يكتب أجرك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شغل هنا هالك عن هذه مسألة فرضية، هالك عن أب وأبناء، هل يحجبهم الجد في هذه المسألة؟ أب وأبناء ما يحجبهم الجد، الجد ما يحجب الأبناء أبدا، الجد يحجب الحواشي لكن ما يحجب الفروع ما يحجبهم أبدا. نعم، إذن معنى ذلك هالك عن أب وأبناء، الأب يأخذ السدس والأبناء يأخذون الباقي، الأب يأخذ السدس والأبناء يأخذون الباقي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، استقبل الله منا منكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.